القانون 40. احتقر الغداء المجاني. الحكم: إن ما يعرض مجاناً فيه خطورة، فهو في العادة إما أن ينطوي على خديعة أو على التزام خفي، فما له قيمة جدير بأن يدفع ثمنه، فبدفع الأثمان تظل متحرراً من العرفان ومن الذنب ومن الخديعة. وكثيرا ما يكون من الحكمة أن تدفع الثمن كاملا، فليس هناك حسميات مع الامتياز. كن سخيا بمالك وأبقه متداولا، لأن السخاء علامة السلطة ومغناطيس لها. المال والسلطة. في مملكة السلطة ينبغي الحكم على كل شيء بحسب كلفته، وما يعرض مجاناً أو بسعر صفقات منخفض كثيراً ما يأتي ومعه فاتورة سعر نفسي، مشاعر معقدة من الالتزام وتنازلات عن النوعية وانعدام الأمن الذي تأتي به تلك التنازلات، وهكذا وهكذا. ويتعلم ذو السلطة الأقوياء منذ وقت مبكر حماية أثمن مواردهم واستقلالهم وإفساح المجال لمناوراتهم، وبدفع الثمن كاملا يبقون أنفسهم متحررين من الاشتباكات الخاطرة وأنواع القلق، كما أن الانفتاح والمرونة في التعامل مع المال يعلمان قيمة الكرم الاستراتيجي، وهو تنويع على الخدعة القديمة. أعطي عندما تكون على وشك الأخذ، فبإعطاء الهدية المناسبة فإنك تضع التزاما على كاهل المتلقي، إذ إن الكرم يلين مواقف الناس كي يتم خداعهم، وبالحصول على سمعة السخاء تكسب إعجاب الناس، بينما أنت تلهيهم عن ألعاب السلطة التي تمارسها. وبنشر ثروتك بطريقة استراتيجية فإنك تسحر رجال الحاشية الآخرين، فتخلق المسرة وتكسب حلفاء قيمين. وانظر إلى أرباب السلطة أمثال القياصرة والملكة إليزابيث الأولى ومايكل أنجلو وألميداتشي، فليس بينهم بخيل، وحتى فنانو الاحتيال ينفقون المال بحرية كي يبتزوا ويخدعوا. فخيوط الكيس المشدودة ليست جذابة، فعندما كان كازانوفا ينهمك في عملية إغواء كان يعطي بسخاء كامل، ليس من نفسه فحسب بل من محفظة نقوده أيضا. ويفهم ذو السلطة الأقوياء أن المال مشحون نفسيا، وأنه أيضا وسيلة تهذيب وتواصل اجتماعي، وهم يجعلون الجانب الإنساني من المال سلاحا في ترسانتهم. وفي مقابل كل شخص قادر على اللعب بالمال هناك ألوف من المنغلقين في رفض مدمر للذات لاستخدام المال بطرق خلاقة واستراتيجية، وهذه الأنواع تقدم القطب المعاكس لذوي السلطة، وعليك أن تتعلم كيف تتعرف عليهم، إما لتجنب طبيعتهم السامة أو لتحويل عدم مرونتهم لصالحك. الأسماك الجشعة. تنزع الأسماك الجشعة الجانب الإنساني من المال، فهي باردة وبلا رحمة، ولا ترى سوى كشف الميزانية الذي لا حياة فيه، ولا ترى الآخرين إلا كبيادق أو كعقبات في طريق ملاحقتها للثروة، وهي تدوس عواطف البشر وتنفر الحلفاء الهامين. ولا أحد يحب الاشتغال مع الأسماك الجشعة، ومع مرور السنين ينتهي بها الأمر إلى العزلة التي كثيرا ما تثبت أنها نهايتها. والأسماك الجشعة هي الغذاء الذي يقتات عليه فنانو النصب والاحتيال، فهي تغرى بطعم المال السهل فتبتلع صنارة الخديعة، فهي سهلة الانخداع، فهي تمضي وقتا طويلا في التعامل مع الأرقام وليس مع الناس، إلى درجة تعميها عن علم النفس بما فيه أنفسها. فإما أن تتجنب هذه الأسماك الجشعة قبل أن تستغلك، أو أن تستغل أنت جشعها لصالح كسبك. شياطين الصفقات. إن ذوي السلطة الأقوياء يحكمون على كل شيء بحسب كلفته، ليس من المال فقط، بل كذلك من الوقت والكرامة وهدوء البال. وهذا بالضبط ما لا يستطيع أن يفعله شياطين الصفقات، فهم يهدرون وقتا ثمينا في البحث عن صفقات، ويقلقون قلقا لا ينتهي حول ما كان من الممكن أن يحصل عليه في مكان آخر بسعر أرخص قليلا. وفوق ذلك، فإن المادة التي يشترونها فعلا في صفقتهم كثيرا ما تكون رديئة النوع، وقد تحتاج إلى إصلاحات باهظة الكلفة، أو يضطر المرء إلى تبديلها بسرعة تبلغ ضعف سرعة الحاجة إلى تبديل المادة الجيدة النوع. إن كلفة هذه الملاحقات ليس بالمال دائما، رغم أن أسعار الصفقات كثيرا ما تكون خداعة، بل بالوقت وهدوء البال تثبط الناس عن الاطلاع بها. أما بالنسبة لشياطين الصفقات، فإن الصفقة غاية في حد ذاتها، وربما تبدو هذه النماذج مؤذية لنفسها فقط، ولكن مواقفها معدية، وما لم تقاومها فإنها ستعديك بالشعور بعدم الأمان، وبأنه كان ينبغي عليك البحث بجهد أكبر عن سعر أرخص. فلا تجادلهم ولا تحاول تغييرهم، فقط اجمع في ذهنك الكلفة في الوقت وهدوء البال الداخلي، إن لم يكن في النفقة المالية الخفية للمطاردة غير العقلانية للصفقات. السادي: يمارس الساديون الماليون ألعابا للسلطة شريرة ضارية، مستخدمين المال كطريقة لتوكيد سلطتهم. وعلى سبيل المثال، فقد يجعلونك تنتظر المال الذي لك في ذمتهم، فيعدونك بأن الصك في طريقه إليك بالبريد، أو أنهم إذا استأجروك لتعمل لهم يتدخلون في كل جانب من جوانب المهمة، فيساومون ويسببون لك قرحات. ويعتقد الساديون أن دفعهم ثمن شيء ما يعطيهم الحق في تعذيب البائع وإساءة معاملته، فليس لديهم شعور بعنصر رجل الحاشية في المال. فإن شاء لك سوء الطالع أن تتورط في التعامل مع هذا النوع، فإن قبول خسارة مالية قد يكون أفضل في الأجل البعيد من الوقوع في تشابكات ألعاب السلطة المدمرة التي يمارسونها. المعطي بلا تمييز: للسخاء وظيفة محددة في السلطة، فهو يجتذب الناس ويلين مواقفهم ويجعل منهم حلفاء، ولكنه يجب أن يستخدم بطريقة استراتيجية مع وجود غاية محددة في الذهن. ومن جهة أخرى، فإن المعطين بلا تمييز هم كرام، لأنهم يريدون أن يحبهم الجميع ويعجبوا بهم، وسخاؤهم بلا تمييز ولا هدف محدد، بحيث إنه قد لا يحقق الأثر المنشود. فإذا كانوا يعطون للجميع، فلماذا يشعر المتلقي بأن له أي خصوصية؟ وقد يكون من المغري أن تجعل نفسك بارزا كمعطى بلا تمييز، ولكنك في أي علاقة من هذا النوع كثيرا ما تجد نفسك مثقلا بأعباء احتياجاتهم العاطفية التي لا تشبع. انتهاكات القانون: الانتهاك الأول. بعد أن قام فرانشيسكو بيزارو بغزو بيرو في سنة 1532، بدأ الذهب من إمبراطورية الأنكا يصب في إسبانيا، وأخذ الإسبان من كل الطبقات يحلمون بالثراء الفوري الذي يمكن الحصول عليه في الدنيا الجديدة. وسرعان ما انتشرت قصة زعيم هندي في شرق بيرو كان يغطي جسده بطريقة طقوسية بتراب الذهب مرة في كل سنة، ثم يغطس في بحيرة. وسرعان ما حولت الإشاعات الشفهية عبارة إلدورادو الرجل الذهبي إلى إمبراطورية تدعى إلدورادو أغنى من الأنكا، حيث الشوارع معبدة بالذهب والمباني مرصعة بالذهب. وهذا تحوير في القصة، لم يبدو عليه أنه غير مفهوم، لأن زعيماً قادراً على تحمل تضييع تراب الذهب في بحيرة لابد أنه يحكم إمبراطورية ذهبية بالتأكيد. وسرعان ما انتشر الإسبان الباحثون عن إلدورادو في جميع أنحاء شمال أمريكا اللاتينية. وفي شهر شباط فبراير سنة 1541 غادرت كيتو في إكوادور أكبر حملة حتى ذلك الحين في هذا المشروع بقيادة غونزالو شقيق بيزارو، فاتجه إلى الشرق 340 إسبانيا بدروعهم اللامعة وحريرهم الملون، مصطحبين 4000 هندي لحمل مؤنهم والعمل ككشافة، و4000 خنزير، وعشرات من حيوان اللاما، وحوالي 1000 كلب. ولكن الحملة سرعان ما تعرضت لأمطار كالسيول جعلت أعتدتها تتعفن وطعامها يفسد. وفي تلك الأثناء بينما راح غونزالو شقيق بيزارو يستجوب الهنود الذين عثروا عليهم في الطريق، فإن أولئك الذين شك في أنهم يحجبون عنه المعلومات هم ويطعمهم للكلاب. فانتشر الخبر بسرعة بين الهنود عن كون الإسبان قتله، فأدركوا أن الطريقة الوحيدة لتجنب غضب غونزالو هي تلفيق القصص له عن إلدورادو وإرساله إلى أبعد مكان ممكن. ولذا فبينما راح غونزالو ورجاله يتابعون الأدلة الملفقة المعطاة لهم، كانوا يستدرجون أبعد فأبعد إلى أعماق الغابة، فهبطت وارتخت روح المستكشفين المعنوية، وتمزقت أزياؤهم إلى أسمال، وصدئت دروعهم فرموا بها بعيدا، وتقطعت أحذيتهم فاضطروا للسير حفاة. أما العبيد الذين اصطحبوهم في بداية الرحلة فإما أنهم ماتوا أو هجروهم ولم يأكلوا خنازيرهم فحسب، بل كذلك كلاب الصيد وحيوانات اللامة، وراحوا يعيشون على الجذور والفواكه. وإذ أدرك غونزالو أنهم غير قادرين على الاستمرار على هذا النحو، فقد قرر أن يغامر بالسفر عن طريق النهر، فبنى مركبا كبيرا من الخشب المتعفن. ولكن الرحلة عبر نهر نابو الغدار أثبتت أنها ليست أسهل من سفر البر، فأقام غونزالو معسكره على ضفة النهر وأرسل كشافة يسبقونه على المركب ليعثروا على مستوطنات هندية فيها طعام. وانتظر وانتظر الكشافة حتى يعودوا ليكتشف أنهم قرروا أن يهجروا الحملة ويستمروا مع مجرى النهر وحدهم. واستمر المطر بلا انتهاء، ونسي رجال غونزالو كل شيء عن إلدورادو، وصار كل ما يريدونه هو العودة إلى كيتو فقط. وأخيرا في شهر آب أغسطس سنة 1542 استطاع 100 رجل ونيف أن يتدبروا طريقهم عائدين من أصل حملة كانت تعد بالألوف. وقد بدوا لأهالي كيتو كأنهم قد خرجوا للتو من جهنم نفسها، ملفوفين بالأسمال والجلود، وقد غطت أجسادهم القروح، وبلغ بهم الهزال حدا جعل التعرف عليهم مستحيلا. فقد ظلوا يزحفون أكثر من سنة ونصف سنة في دائرة هائلة على مدى 2000 ميل سيرا على الأقدام، ولم تعطي المبالغ الضخمة التي استثمرت في الحملة أي مردود، فلم تكن هناك إشارة على إلدورادو ولا إشارة تدل على الذهب. التفسير: وحتى بعد كارثة غونزالو شن الإسبان حملة بعد حملة بحثا عن إلدورادو، ومثل بيزارو كان الغزاة يحرقون القرى وينهبونها ويعذبون الهنود ويتحملون مشاق يستحيل تصورها دون أن يقتربوا من الذهب. ولا يمكن حساب الأموال التي صرفت على مثل تلك الحملات. ومع ذلك ورغم عدم جدوى البحث فقد ظل إغراء الخيال موجودا، ولم يقتصر أثر البحث على أنه كلف حياة الملايين من الهنود والإسبان على حد سواء، بل لقد ساعد على دمار الإمبراطورية الإسبانية وخرابها، فقد صار الذهب هاجساً سيطر على إسبانيا. أما الذهب الذي وجد طريقه إليها فعلاً وكان كثيراً، فقد أعيد استثماره في المزيد من الحملات أو في شراء الكماليات الباذخة بدلاً من الزراعة أو أي جهد منتج آخر. وفرغت مدن إسبانية بكاملها من رجالها الذين انطلقوا للبحث عن الذهب، وخربت المزارع، ولم يعد الجيش يجد مجندين لحروبه الأوروبية. وعند حلول نهاية القرن السابع عشر كان عدد سكان البلد بكامله قد تقلص إلى النصف، وكان عدد سكان مدينة مدريد 400,000، فانخفض إلى 150,000. وبتناقص عائدات جهودها على امتداد كل تلك السنين، سقطت إسبانيا في انحطاط لم تستيقظ منه على الإطلاق. وتتطلب السلطة ضبطاً منتظماً للنفس، ذلك أن احتمالات هبوط الثروة، ولا سيما الثروة السهلة والمفاجئة، تحدث فوضى ودماراً في العواطف، ويعتقد الذين يثرون فجأة أن المزيد من الثراء ممكن على الدوام. فالغداء المجاني، أي المال الذي سيسقط في حضنك، هو خلف المنعطف مباشرة. وفي هذا الوهم يهمل الجشعون كل شيء تعتمد عليه السلطة في الحقيقة، ضبط النفس وحسن نوايا الآخرين وما إلى ذلك. فافهم، ليس هناك تغير دائم في الحظ يأتي بسرعة باستثناء شيء واحد هو الموت. فالثروة المفاجئة نادراً ما تدوم، لأنها لا تقوم على أي شيء صلب. فإياك أن تدع شهوتك إلى المال تغريك بالخروج من قلعة سلطتك الحقيقية المستديمة والحامية لك. اجعل السلطة هدفك، وعندئذ سيجد المال طريقه إليك، واترك إلدورادو للمغفلين والحمقى. الانتهاك الثاني. في أوائل القرن الثامن عشر لم تكن لأحد مكانة في المجتمع الإنجليزي تعلو على مكانة دوق ودوقة ماربورو. كان الدوق قد قاد حملات ناجحة ضد الفرنسيين، فصار يعتبر الجنرال والاستراتيجي الأول في أوروبا. وكانت زوجته الدوقة بعد مناورات كثيرة قد ثبتت مكانتها باعتبارها صاحبة الحظوة لدى الملكة آن التي صارت حاكمة لإنجلترا سنة 1702. وفي سنة 1704 أدى انتصار الدوق في معركة بلينهايم إلى جعله موضع الحفاوة الشعبية في إنجلترا، ولمكافأته منحته الملكة قطعة أرض واسعة في مدينة وودستاك وأموالاً لبناء قصر عظيم هناك. فأطلق الدوق على بيته المخطط هذا اسم قصر بلينهايم، وانتقله مهندساً معمارياً هو الشاب جون فيمبرا الموسوعي المعرفة كرجال عصر النهضة، فقد كان يكتب المسرحيات ويصمم المباني كذلك. وهكذا بدأ عملية الإنشاء في صيف سنة 1705 بكثير من الضجيج والآمال الكبيرة. وكان في إحساس فيمبرا المعماري شيء من الدراما، فأراد أن يكون القصر نصبا لألمعية مالبورو وسلطته، يحتوي على بحيرات اصطناعية وجسور هائلة وحدائق مدروسة بإتقان ولمسات خيالية أخرى غريبة. غير أنه اتضح من اليوم الأول أنه ليس هناك ما يمكن أن يرضي الدوقة. كانت تعتقد أن فيمبرا يهدر المال على مجموعة أخرى من الأشجار، وكانت تريد أن ينتهي بناء القصر في أسرع وقت ممكن، فقامت بتعذيب فيمبرا ورجاله العاملين حول كل التفاصيل، واستهلكتها وأرهقتها القضايا الصغيرة التافهة. ورغم أن الحكومة كانت هي التي تدفع نفقات بناء قصر بلينهايم، فإن الدوقة راحت تحسب كل بنس. وفي آخر الأمر أدى تذمرها حول بلينهايم والأشياء الأخرى كذلك إلى خلق هوة لا تردم بينها وبين الملكة آن التي طردتها من البلاط في سنة 1711 وأمرتها بإخلاء شقتها في القصر الملكي. وعندما غادرت الدوقة وهي تستشيط غضباً على خسارة مركزها وكذلك على خسارة راتبها الملكي، أفرغت الشقة من كل شيء مثبت فيها نزولاً إلى مقابض الأبواب البرونزية. وعلى مدى السنوات العشر التالية كان العمل في بلينهايم يتوقف ثم يبدأ من جديد، بينما صار الحصول على المال من الحكومة أصعب فأصعب، وأخذت الدوقة تعتقد أن فامبرا عازم على تدميرها، فكانت تماحك حول حمولة كل عربة من الأحجار وكل بوشل من الكيلز. البوشل مكيال يساوي 8 جالونات أو 32.5 لتر، وتحسب كل ياردة زائدة من سياج القضبان الحديدية أو قدم من الكسوة، وتقذف بشتائمها وتقريعها الرجال العاملين والمقاولين والمساحين لتبذيرهم. وكان ماربورو العجوز المتعب لا يريد أكثر من أن يستقر في القصر في سنواته الأخيرة، ولكن المشروع غرق في مستنقع من الدعاوى القضائية، فقد ادعى العمال على الدوقة مطالبين بأجورهم، فأقامت بدورها دعوى على المهندس المعماري على الفور، وفي وسط المشاحنات مات الدوق دون أن يمضي ليلة واحدة قط في بلينهايمه المحبوب. وبعد موت ماربورو تبين أنه كان صاحب أملاك شاسعة تزيد قيمتها على 2,000,000 جنيه استرليني، أي أكثر مما يكفي لإنهاء القصر. ولكن الدوقة لم تلن لها قنا، واستمرت تحجب أجور فامبرا والعمال، وفي آخر الأمر طردت المعماري. وأكمل الرجل الذي حل محله بناء بلينهايم في 4 سنين متبعا تصاميم فامبرا حرفيا، وتوفي فامبرا سنة 1726 ممنوعا من دخول القصر على يد الدوقة، غير قادرا على وضع قدمه في أعظم منجزاته. فقد استبق هذا القصر الحركة الرومانسية العاطفية الحالمة التي ازدهرت في أواخر ذلك القرن، وبدأ اتجاها جديدا بكامله في الريازة المعمارية، ولكنه أعطى لخالقه كابوسا دام 20 عاما. التفسير: كان المال عند دوقة ماربورو أداة لممارسة لعبة سادية للسلطة، فكانت ترى خسارة المال رمزا لخسارة السلطة. ومع فامبرا كانت تلوياتها أعمق، فقد كان فنانا عظيما، وكانت تحصد قدرته على الخلق وعلى الحصول على شهرة بعيدة عن متناولها، ففكرت في أنها قد لا تملك مثل مواهبه، ولكنها تملك المال لتعذيبه وإساءة معاملته على أتفه التفاصيل كي تدمر حياته. غير أن هذا النوع من السادية يحمل ثمنا رهيبا، فقد جعلت الإنشاء الذي كان ينبغي أن يستغرق 10 أعوام يستغرق 20 عاما، وسممت عدة علاقات ونفرت البلاط من الدوقة وأبعدتها عنه، وآلمت الدوقة بعمق وهو لم يكن يريد العيش إلا في بلينهايم بسلام. وأخيرا أيضا، فإن للأجيال اللاحقة الكلمة الأخيرة، وهذه الأجيال تعترف بفامبرا كعبقري، بينما تتذكر الدوقة إلى الأبد برخصها الشديد. يجب على الأقوياء ذوي السلطة أن يتحلوا بعظمة الروح، فلا يمكنهم أن يكشفوا أي سفاسف تافهة. والمال هو أكبر المجالات وضوحا للعيان لعرض العظمة أو التفاهة، فالأفضل إذن أن ينفق بسخاء، وأن يخلق للمرء سمعة بالكرم تؤتي بدورها ثمارا مربحة في آخر الأمر، فلا تدع التفاصيل المالية تعميك عن الصورة الأكبر حول كيفية رؤية الناس لك، إذ إن غضبهم سيكلفك الكثير في المدى الطويل. وإذا كنت تريد أن تتدخل في عمل الناس الخلاقين المأجورين لديك، فلا أقل من أن تدفع لهم جيداً، فأموالك ستشتري خضوعهم أفضل من استعراض سلطتك. حالات مراعاة القانون. الحالة الأولى: كان بيترو أريتينو ابن الإسكافي المتواضع قد قذف نفسه كالمنجنيق إلى عالم الشهرة ككاتب أشعار ساخرة عضوضة، ولكنه مثل كل فنان في عصر النهضة كان بحاجة إلى العثور على راع يمنحه طرازا من الحياة مريحا دون أن يتدخل في عمله. وفي سنة 1528 قرر أريتينو أن يجرب استراتيجية جديدة في لعبة الراعي، فغادر روما واستقر في البندقية حيث لم يكن قد سمع به إلا قليلون، وكانت لديه كمية لا بأس بها من المال استطاع أن يوفرها، ولكن لم يكن معه شيء آخر، وسرعان ما انتقل إلى منزل جديد، غير أنه فتح أبوابه على مصاريعها للأغنياء والفقراء يمتعهم بالولائم والتسليات، وصادق كل صاحب قارب وراح يعطيهم إكراميات ملوكية السخاء. وفي الشوارع راح يوزع أمواله بكرم فيعطيها للشحاذين واليتامى والغسالات، وبين أهل المدينة العاديين انتشر بسرعة خبر يقول إن أريتينو ليس كاتبا عظيما فقط، بل هو أيضا ذو سلطة، واحد من النبلاء ذوي الألقاب. وسرعان ما راح ذو النفوذ يختلفون إلى منزل أريتينو، وفي غضون بضعة أعوام جعل نفسه من المشاهير المحتفى بهم، فلم يكن من شأن أحد من علية القوم أن يغادر البندقية دون أن يزوره، وكلفه سخاؤه هذا معظم مدخراته، ولكنه اشترى له نفوذا وسمعة حسنة، وهذا هو حجر الأساس الذي تقوم عليه السلطة. وبما أن القدرة على الإنفاق بسخاء كانت امتيازا للأغنياء في إيطاليا عصر النهضة كما في أي مكان آخر، فقد ظنت الأرستقراطية أن أريتينو لا بد أن يكون رجلا ذا نفوذ ما دام ينفق المال كرجل ذي نفوذ. وبما أن نفوذ صاحب النفوذ جدير بأن يشترى، فقد راح أريتينو يتلقى كل أنواع الهدايا والأموال، وتنافس الأدواق والدوقات والتجار الأثرياء والبابوات والأمراء لكسب الحظوة لديه، فراحوا يمطرونه بكل أنواع الهدايا. وكانت عادات أريتينو في الإنفاق استراتيجية طبعا ولها هدف بعيد، وقد نجحت تلك الاستراتيجية كتعويذة سحرية، ولكن للحصول على أموال حقيقية وعلى راحة فإنه كان بحاجة إلى راع له جيوب عميقة بلا قاع. وبعد أن أجرى مسحا للإمكانيات ركز أنظاره على ماركيز مانتوا الشديد الثراء، وكتب قصيدة ملحمية أهداها للماركيز، وكانت تلك ممارسة مألوفة شائعة بين الكتاب الباحثين عن رعاية، وفي مقابل إهداء مؤلفاتهم كانوا يحصلون على راتب صغير يكفي لكتابة قصيدة أخرى، بحيث يمضون حياتهم في نوع من العبودية المستمرة. غير أن أريتينو كان يريد السلطة لا معاشا تافها، فقد يهدي قصيدة إلى الماركيز ولكنه يقدمها إليه كهدية، موحيا بأنه ليس كاتبا مأجورا يبحث عن راتب، ولكن يوحي بأنه والماركيز متساويان. ولم يتوقف أريتينو في تقديم هداياه عند هذا الحد، فباعتباره صديقاً لاثنين من أعظم فناني البندقية، وهما النحات جاكوبو سانسوفينو والرسام تيتيان، فقد أقنع هذين الرجلين بالمشاركة في خطته لتقديم الهدايا. وكان أريتينو قد درس الماركيز قبل أن يبدأ بالعمل لاستغلاله، وكان يعرف ذوقه معرفة كاملة من الداخل والخارج، وكان لذلك قادراً على تقديم النصح لسانسوفينو وتيتيان حول المواضيع التي تسر الماركيز أكثر من غيرها. ولذا فإنه عندما أرسل إلى الماركيز عملاً منحوتاً لسانسوفينو ولوحة من رسم تيتيان كهدية من الفنانين الثلاثة معاً، كان فرح الرجل بها عظيماً جداً. وعلى امتداد الأشهر القليلة التالية أرسل أريتينو هدايا أخرى، سيوفاً وسروجاً وزجاجيات مما تخصصت به مدينة البندقية، وأشياء كان يعلم أن الماركيز يحبها ويقدرها. وسرعان ما بدأ هو وسانسوفينو وتيتيان يتلقون هدايا من الماركيز في المقابل، وسارت الاستراتيجية إلى ما هو أبعد. فعندما وجد صهر صديق لأريتينو نفسه في السجن، استطاع أريتينو أن يجعل الماركيز يرتب أمر إطلاق سراحه. وكان صديق أريتينو تاجرا ثريا ورجلا ذا نفوذا عظيما في البندقية، وبتحويل النية الحسنة التي أقامها مع الماركيز إلى استخدام عملي، اشترى أريتينو عرفان ذلك الرجل الذي صار مدينا له أيضا، وسوف يساعد بدوره أريتينو عندما يكون قادرا على ذلك. وهكذا راحت دائرة النفوذ تتسع أكثر فأكثر، واستطاع أريتينو مرة بعد أخرى أن يستفيد من السلطة السياسية الهائلة للماركيز الذي ساعده أيضا في علاقاته الغرامية الكثيرة بنساء البلاط. غير أن العلاقة توترت في آخر الأمر حالما أخذ أريتينو يشعر بأنه كان على الماركيز أن يرد على كرمه بصورة أفضل، ولكن أريتينو لم يشأ أن يهبط بنفسه إلى مستوى الاستجداء والنحيب. وبما أن تبادل الهدايا بين الرجلين قد جعلهما متساويين، فلم يكن من اللائق أن يطرح موضوع المال، فانسحب أريتينو ببساطة من دائرة الماركيز وراح يتصيد فريسة أخرى من الأثرياء. فاستقر رأيه أول الأمر على الملك الفرنسي فرانسيس ثم آل ميديتشي فدوق أوربينو فالإمبراطور شارل الخامس وغيرهم. وفي آخر الأمر فإن وجود رعاة كثيرين كان يعني أنه غير مضطر إلى الانحناء لأي واحد منهم، وصارت سلطته تضاهي سلطة لورد من النبلاء عظيم. التفسير: كان أريتينو يتفهم الخصائص الأساسية للمال، فأولاً يجب أن يتداول لكي يجلب السلطة، فما يجب أن يشتريه المال ليس سلعاً لا حياة فيها، بل نفوذاً وسلطة على الناس. وبإبقاء المال في تداول مستمر، اشترى أريتينو دائرة نفوذ آخذة في الاتساع أبداً، بحيث إنها عوضت عما أنفقه في آخر الأمر. وثانياً، كان أريتينو يتفهم الصفقة الأساسية للهدية، فتقديم هدية يعني الإيحاء ضمناً بأنك ومتلقيها متساويان على أقل تقدير، أو أنك متفوق على المتلقي، كما تنطوي الهدية على عرفان أو التزام. فمثلاً عندما يقدم لك الأصدقاء شيئاً مجاناً، يمكنك التأكد أنهم يتوقعون منك شيئاً في المقابل، ولكي يحصلوا عليه فإنهم يجعلونك تشعر بأنك مدين لهم، وقد يكونون واعين أو غير واعين بهذه الآلية، ولكن هذه هي الطريقة التي تعمل بها هذه المسألة. وتجنب أريتينو مثل هذه العقبات المعيقة لحريته، وبدلا من التصرف كشخص وضيع يتوقع من القوي ذي السلطة أن يدفع له نفقات حياته، فقد قلب الحركة إلى الاتجاه المعاكس. وبدلا من أن يكون مدينا لذوي السلطة الأقوياء، فقد جعلهم هم المدينين له. وكان هذا هو الهدف من تقديمه للهدايا، كانت سلما صعد به إلى أعلى المستويات الاجتماعية. وعند نهاية حياته كان قد صار أشهر كاتب في أوروبا. افهم، قد يقرر المال علاقات السلطة، ولكن لا حاجة إلى اعتماد تلك العلاقات على كمية المال التي تملكها، وهي تعتمد أيضا على الطريقة التي تستخدمها. فذو السلطة الأقوياء يعطون بسخاء، مشترين نفوذا بدلا من الأشياء. فإذا قبلت مركزا ناقصا لأنه ليست لديك ثروة بعد، فقد تجد نفسك في هذا المركز إلى الأبد. فمارس الخدعة التي مارسها أريتينو على الأرستقراطية الإيطالية. تخيل نفسك مساويا لهم، والعب دور اللورد النبيل، فأعطي بسخاء وافتح أبوابك واطرح أموالك في التداول، واخلق واجهة سلطة من خلال عملية كيميائية تحول المال إلى نفوذ. الحالة الثانية، بعد وقت قصير من تكوين البارون جيمس روتشيلد لثروته في باريس في أوائل عشرينات القرن التاسع عشر، واجه مشكلة معقدة للغاية. كيف يستطيع يهودي وألماني غريب غربة كلية عن المجتمع الفرنسي أن يكسب احترام الطبقات الفرنسية العليا المصابة بالخوف من الأجانب؟ وكان روتشيلد يفهم السلطة، كان يعرف أن ثروته ستأتي له بالمكانة، ولكنه إذا بقي مبعدا اجتماعيا فلن تستمر مكانته ولا ثروته. وهكذا نظر إلى مجتمع عصره وسأل: ما الذي يمكن أن يكسب قلوبهم؟ الأعمال الخيرية؟ لن يهتم الفرنسيون بشيئا أقل من اهتمامهم بها. النفوذ السياسي؟ لديه هذا، وإن كان له من أثر فإنه لم يزد الناس إلا تشككا فيه. وهكذا قرر أن نقطة الضعف الوحيدة هي السأم. وفي فترة إعادة الملكية كانت الطبقات الفرنسية العليا تشعر بالسأم. وهكذا شرع روتشيلد ينفق مبالغ مذهلة من المال على إمتاعهم ومؤانستهم، فاستأجر أفضل المعماريين في فرنسا لتصميم حدائقه وقاعة حفلاته، واستأجر ماغي أنطوان كاغيم أشهر طهات فرنسا على الإطلاق لتهيئة أبذغ الحفلات التي شهدتها باريس في تاريخها. ولم يكن أي فرنسي قادرا على المقاومة، حتى ولو أن الذي يقيم الحفلات يهودي ألماني. وبدأت أمسيات روتشيلد الأسبوعية تجتذب عددا أكبر فأكبر. وعلى مدى السنوات القليلة التالية كسب الشيء الوحيد الذي من شأنه تأمين سلطة شخص خارجي، وهو القبول الاجتماعي. التفسير: إن السخاء الاستراتيجي هو سلاح عظيم لبناء قاعدة الدعم، وخاصة للشخص الخارجي الغريب. ولكن البارون دو روتشيلد كان أبرع من ذلك أيضا، فقد كان يعلم أن أمواله هي التي خلقت الحاجز بينه وبين الفرنسيين، فجعلته يبدو قبيحا وغير جدير بالثقة. وكانت أفضل طريقة للتغلب على ذلك هي تبذير مبالغ ضخمة حرفيا كإشارة إلى تقديره للمجتمع الفرنسي وثقافته أكثر من تقديره للمال. وما فعله روتشيلد يشبه مهرجانات هدايا الشتاء الشهيرة في الغرب الأمريكي الأوسط، حيث كانت قبيلة من الهنود الحمر تدمر ثروتها كلها بشكل دوري في احتفالات هائلة وألعاب نارية كرمز لقوتها وسلطتها على القبائل الأخرى. فلم يكن أساس سلطتها هو المال، بل القدرة على الإنفاق وثقتها بتفوق من شأنه أن يعيد إليها كل ما دمرته المهرجانات الاحتفالية. وفي آخر الأمر عكست حفلات البارون المسائية رغبته في الاختلاط، ليس في الوسط التجاري لفرنسا فحسب، بل في مجتمعها أيضاً. وبإهدار الأموال على حفلاته الضخمة كان يأمل أن يوضح أن سلطته تتخطى المال إلى مملكة الثقافة الأنفس والأهم. ربما يكون روتشيلد قد كسب القبول الاجتماعي، ولكن قاعدة الدعم التي كسبها كانت شيئاً لا يشتريه المال وحده، فلكي يضمن ثروته كان عليه أن يهدرها. فهذا هو السخاء الاستراتيجي باختصار، أي أنه القدرة على أن تكون مرناً مع ثروتك فتشغلها لا لشراء الأشياء بل لكسب قلوب الناس. الحالة الثالثة: كان ألميديتشي في فلورنسا عصر النهضة قد أقاموا سلطتهم الهائلة على الثروة التي جمعوها من أعمال الصيرفة، ولكن في جمهورية فلورنسا التي امتد عمرها قروناً كانت فكرة شراء السلطة بالمال مضادة لقيم الديمقراطية التي تعتز بها المدينة. غير أن كوزيمو ديمديتشي أول فرد من العائلة يكسب شهرة عظيمة تحايل على هذا المبدأ بالبقاء بعيداً عن الأضواء، فلم يستعرض ثروته بتفاخر أو ازدهاء، ولكن عندما وصل حفيده لورينزو إلى سن الرشد في أربعينات القرن الخامس عشر كانت ثروة العائلة قد بلغت حدا مفرطا من الفحش، وصار نفوذها بارزا إلى حد لم يعد معه من الممكن إخفاؤه بأي تمويه. فقام لورينزو بحل هذه المشكلة بطريقته الخاصة بتطوير استراتيجية الإلهاء التي ظلت تخدم أصحاب الثراء منذ ذلك الحين. فصار من ألمع رعاة الفنون الذين عرفهم التاريخ على الإطلاق، فلم يكتف بالإنفاق بسخاء باذخ على اللوحات، بل خلق أفضل مدارس إيطاليا لتدريب الفنانين الشباب. وفي إحدى هذه المدارس لفت الشاب مايكل أنجلو نظر لورينزو لأول مرة، فدعا الفنان إلى العيش في بيته، وفعل الشيء نفسه مع ليوناردو دافنشي. وعندما صار هذان الفنانان تحت جناحه ردا على كرمه، فصارا مواليين له ومستقرين تحت رعايته. وكلما كان لورينزو يواجه عدوا كان يشهر سلاح الرعاية، فعندما هددت بيزا عدوة فلورنسا التقليدية بالتمرد عليها في سنة 1472 استرضى لورينزو الناس بصب الملايين في جامعة بيزا التي كانت مناط فخرها وفرحها، ولكنها كانت قد فقدت بريقها منذ زمن طويل، ولم يكن لدى أهل بيزا دفاع ضد هذه المناورة الماكرة التي غذت حبهم للثقافة وثلمت حدة رغبتهم في خوض معركة. التفسير: لا شك أن لورينزو كان يحب الفنون، ولكن رعايته للفنانين كانت لها مهمة عملية كذلك، وكان لورينزو على وعي عميق بهذه المهمة. ففي فلورنسا في ذلك العصر كانت الصيرفة أقل طرق كسب المال إثارة للإعجاب، ومن المؤكد أنها لم تكن مصدراً محترماً للسلطة، وكانت الفنون هي القطب الثاني، قطب التسامي شبه الديني. وبالإنفاق على الفنون خفف لورينزو من حدة وطأة الآراء في المصدر القبيح لثروته، وبذلك تنكر في زي النبلاء. فليس هناك استخدام للسخاء الاستراتيجي أفضل من إبعاد الانتباه عن حقيقة كريهة، ومن أن يلف المرء نفسه بعباءة الفن أو الدين. الحالة الرابعة: كانت للويس الرابع عشر عينا نسر في الاطلاع على السلطة الاستراتيجية للمال. فعندما جاء إلى العرش كانت طبقة النبلاء قد أثبتت أنها شوكة في جنب الملكية، وكانت تجيش بالتمرد. وهكذا أفقر هؤلاء الأرستقراطيين بجعلهم ينفقون مبالغ هائلة على الحفاظ على مركزهم في البلاط، وعندما جعلهم معتمدين على السخاء الملكي في تدبير معيشتهم أوقعهم في براثنة. وبعد ذلك أخضعهم لويس بالسخاء الاستراتيجي الذي كان يعمل كما يلي: كلما لاحظ رجل حاشية عنيداً، كان لويس بحاجة إلى كسب نفوذه أو إلى إخماد إثارته للمتاعب، استخدم ثروته الهائلة لتليين التربة، فكان يتجاهل ضحيته أول الأمر، مما يثير قلق ذلك الرجل. ثم يكتشف الرجل أن ابنه قد أعطيت له فجأة وظيفة جيدة الراتب، أو أن أموالاً قد أنفقت في منطقته المحلية حرفياً بالفعل، أو أنه قد أعطي لوحة كان يتشوق إلى امتلاكها منذ زمن طويل. وهكذا تتدفق الهدايا من يدي لويس. وأخيراً، بعد أسابيع أو أشهر، كان لويس يطلب المعروف الذي كان محتاجاً إليه من البداية، وبذلك كان الرجل الذي أقسم أن يفعل أي شيء لإيقاف الملك يجد أنه قد فقد الرغبة في القتال، فلو عرضت عليه رشوة مباشرة لجعلته متمرداً. كانت طريقة لويس أدهى وأمكر، فعندما كان لويس يواجه تربة صلدة لا ينبت فيها شيء، كان يفكك تلك التربة قبل أن يغرس فيها بذورة. التفسير: كان لويس الرابع عشر يفهم أن هناك عنصرا عاطفيا عميق الجذور في موقفنا من المال، وهو عنصر يعود إلى أيام الطفولة. فعندما نكون أطفالاً تتركز على الهدايا كل مشاعرنا المعقدة إزاء والدينا، فنحن نرى إعطاء الهدايا كرمزاً للحب والقبول، وذلك العنصر العاطفي لا يزول أبداً. فمتلقو الهدايا مالية كانت أم غير ذلك يصبحون فجأة ضعفاء مكشوفين كالأطفال، خاصة عندما تأتي الهدية من شخص ذي سلطة، فهم لا يستطيعون أن يمتنعوا عن الانفتاح، فقد تراخت عزيمتهم تماما كما كان لويس يفكك التربة ويلينها. ولتحقيق أفضل نجاح ينبغي أن تأتي الهدية فجأة ومن الفراغ، وأن تكون رائعة ولافتة للنظر من حيث أنه لم يسبق لها مثيل أبدا، وأنه سبقها بردود ونفور من مقدمها. وكلما زاد عدد المرات التي تقدم فيها الهدايا لأناس معينين، انثلمت حدة هذا السلاح أكثر، فإن لم يأخذوا هداياك على أنها تحصيل حاصل منقلبين إلى وحوش من عدم العرفان، فإنهم سيغضبون مما يبدو لهم صدقة، فالهدية المفاجئة غير المتوقعة والمقدمة مرة واحدة لن تفسد أطفالك، بل إنها ستبقيهم خاضعين لك. الحالة الخامسة: ذات مرة توقف فوشيميا تاجر التحف القديمة الذي كان يعيش في مدينة إيدو، الاسم السابق لطوكيو، في القرن السابع عشر في صالون شاي تابع لإحدى القرى، وبعد أن استمتع بكوب من الشاي أمضى عدة دقائق يحدق في الكوب الذي دفع ثمنه في آخر الأمر وأخذه معه. وكان هناك فنان يدوي محلي يراقب هذا الأمر، فانتظر حتى غادر فوشيميا الدكان واقترب من المرأة العجوز التي كانت تملك صالون الشاي وسألها عن ذلك الرجل من يكون، فأخبرته أنه أشهر خبير في اليابان وتاجر تحف قديمة من أتباع اللورد إيزومو. فركض الفنان اليدوي خارجا من الدكان ولحق بفوشيميا وتوسل إليه أن يبيعه ذلك الكوب الذي لا بد أن يكون ثمينا ما دام فوشيميا قد حكم بأنه كذلك. فضحك فوشيميا من قلبه وقال موضحا: إنه ليس سوى كوب عادي من فخار بايزن، وليس ثمينا على الإطلاق، وإن سبب تحديقي فيه هو أن البخار كان يبدو معلقا فوقه بشكل غريب. وتساءلت عما إذا كان هناك تسرب في مكان ما منه. كان أتباع تقاليد حفلة الشاي يهتمون بكل جمال غريب أو غير متوقع في الطبيعة، وبما أن الفنان اليدوي ظل متحمسا للكوب فقد أعطاه إياه فوشيميا مجانا. وتجول ذلك الفنان بالكوب محاولا العثور على خبير يقدر قيمته بثمن عال، ولكن بما أنهم جميعاً عرفوا أنه كوب شاي عادي فإنه لم يصل إلى أي نتيجة، وسرعان ما راح يهمل تجارته مفكراً فقط في الكوب وفي الثروة التي يمكن أن يأتي بها. وأخيراً ذهب إلى أيدو ليتحدث إلى فوشيميا في دكانه، وهناك أدرك تاجر التحف القديمة أنه عن غير قصد منه قد سبب لهذا الرجل آلاماً بجعله يعتقد أن للكوب قيمة عظيمة، فدفع له 100 ريو أي قطعة ذهبية ثمناً للكوب من باب الشفقة والإحسان. وكان الكوب فعلاً شيئاً عادياً، ولكنه أراد أن يخلص الفنان اليدوي من الفكرة التي تسلطت عليه، ويسمح له في الوقت نفسه أن يشعر بأن جهده لم يذهب سدى، فشكره الفنان اليدوي وذهب إلى حال سبيله. وسرعان ما انتشر خبر شراء فوشيميا لكوب الشاي، فبدأ كل تاجر في اليابان يثير ضجة ويطالبه ببيعه ما دام الكوب الذي اشتراه 100 ريو لا بد أن يستحق ثمنا أكبر من ذلك بكثير. وحاول فوشيميا أن يشرح ظروف شرائه للكوب، ولكن لم يكن هناك أي شيء يثني عزيمة تجار التحف. واستجاب لهم فوشيميا أخيرا ووضع الكوب للبيع في مزاد، وأثناء المزاد عرض 2 من المشترين 200 ريو ثمنا لذلك الكوب، وقدما عرضهما في وقت واحد، ثم شرعا يتشاجران حول من منهما قدم عرضه أولا، وأدى شجارهما إلى الدق على الطاولة وقلبها، فسقط الكوب على الأرض وتكسر إلى قطع عديدة، وكان واضحا أن المزاد قد انتهى. فلصق فوشيميا قطع الكوب وأصلحه، ثم خزنه في مكان بعيد معتقدا أن الأمر قد انتهى. غير أنه بعد سنوات زاره أستاذ حفلات الشاي العظيم ماستوديرا فوماي في مخزنه، وطلب من فوشيميا أن يرى ذلك الكوب الذي كان قد صار أسطوريا في ذلك الوقت، وتفحصه فوماي فقال: لا قيمة كبيرة له كقطعة، ولكن أستاذ حفلات الشاي يقدر العاطفة والذكرى المرتبطة بالكوب أكثر من قيمته في حد ذاتها. ثم اشترى الكوب بمبلغ مرتفع، وهكذا أصبح كوب مكسر وملصوق القطع من الأعمال الأقل من العادية واحدا من أشهر التحف المقتنات في اليابان. التفسير: توضح القصة أولاً جانباً جوهرياً من جوانب المال، وهو أن البشر هم الذين خلقوه، والبشر هم الذين يغرسون فيه المعنى والقيمة. وثانياً، إن أكثر ما يقدره رجل الحاشية سواء في الأشياء أم في المال هي العواطف والمشاعر الكامنة فيها، فهي الأشياء التي تجعلها جديرة بالامتلاك. والدرس بسيط: كلما زاد استغلال هداياك وتصرفاتك السخية للعاطفة زادت سلطتها وتأثيرها، فالشيء أو المفهوم الذي يستغل العاطفة المشحونة أو يضرب على وتر عاطفي له تأثير أكثر من المال الذي تبعثره على هدية باهظة الكلفة ولكن لا حياة فيها. الحالة السادسة: كان أكيموتو سوزوتومو ثرياً من أتباع حفلة الشاي، فأعطى وصيفه ذات مرة 100 ريو أي قطعة ذهبية، وأمره أن يشتري طاسة شاي كان يعرضها تاجر معين. وعندما رأى الوصيف الطاسة شك في استحقاقها لذلك الثمن، وبعد كثير من المساومة خفض ثمنها إلى 95 ريوان. وبعد أيام، بعد أن بدأ سوزوتومو يستخدم الطاسة، أخبره الوصيف متفاخراً بما صنع، فرد عليه سوزوتومو: إن طاسة شاي يطلب أي شخص 100 ريو ثمناً لها لا يمكن أن تكون إلا إرثاً عائلياً نفيساً وشيئاً لا تبيعه الأسرة إلا تحت وطأة حاجتها إلى المال، وفي تلك الحال فإنهم يأملون أن يجدوا شخصاً مستعداً لدفع 150 قطعة. وإذن، فما نوع الشخص الذي لا يأخذ مشاعرهم في الحسبان. وبغض النظر عن هذا تماماً، فإن تحفة تدفع 100 ريو ثمناً لها هي شيء جدير بالاقتناء. أما التي تكلف 95 فقط، فإنها تعطي انطباعاً بالحقارة. وهكذا، لا تدعني أرى طاسة الشاي تلك مرة أخرى أبداً. وأغلق على الطاسة بعيداً، فلم يخرجها أبداً. التفسير: عندما تصر على أن تدفع أقل، فقد توفر 5 ريوات، ولكن الإهانة التي تسببها والانطباع الرخيص الذي تخلقه سينتقصان من سمعتك، والسمعة شيء يقدره ذو السلطة عالياً وأغلى من كل شيء. فتعلم أن تدفع الثمن الكامل، فذلك سيوفر عليك الكثير في آخر الأمر. الحالة السابعة: في وقت ما قرب بداية القرن 17 في اليابان، كانت مجموعة من الجنرالات تقتل الوقت قبل معركة كبرى بإقامة مباراة لشم البخور، ووضع كل مشترك جائزة للفائزين في المباراة، فشملت الجوائز أقواساً وأسهماً وسروجاً وأشياء أخرى مما يحب المحارب امتلاكه. وتصادف أن مر بهم النبيل العظيم اللورد ديت ماساميون، فأغري بالاشتراك، فقدم جائزة هي اليقطينة الزخرفية التي كانت تتدلى من حزامه. فضحك الجميع لأنه لم يكن أحد يريد الفوز بهذا الشيء الرخيص. وأخيرا قبل أحد أتباع المضيف اليقطينة. وعندما انفض الحفل وانهمك الجنرالات في الثرثرة خارج الخيمة، جاء ماساميون بحصانه الرائع وأعطاه لذلك التابع قائلا: خذ، لقد جاء الحصان من اليقطينة. وعندئذ فوجئ الجنرالات المذهولون وندموا على استخفافهم بهدية ماساميون. التفسير: كان ماساميون يفهم ما يلي: إن المال يعطي صاحبه القدرة على تقديم المسرة للآخرين، وكلما زادت قدرتك على ذلك اجتذبت إعجابا أكبر. وعندما تجعل الحصان يخرج من اليقطينة، فإنك تظهر أقصى ما لديك من سلطة. صورة: النهر. لحماية نفسك أو لتوفير الموارد، فإنك تضع عليه سدا، غير أن مياهه سرعان ما تصبح غائرة وموبوءة، فلا تستطيع أن تعيش في مثل هذه المياه الراكدة إلا أعفن أشكال الحياة، فلا تصلح لأي ملاحة، وتتوقف التجارة عليها. حطم السد، وعندما تتدفق المياه وتتحرك، فإنها تولد الوفرة والثروة والقوة في دوائر تتسع بالطراد، فيجب أن يفيض النهر بشكل دوري كي تزدهر الأشياء الجيدة. الشاهد: إن الرجل العظيم إذا كان بخيلاً فإنه أحمق عظيم الحمق، ولا يمكن لرجل في الأماكن العليا أن تكون له رذيلة مؤذية أكثر من الجشع. فالرجل البخيل لا يستطيع أن يكسب أرضاً أو ألقاباً، لأنه لا يملك مدداً وفيراً من الأصدقاء الذين يمكنه أن ينفذ إرادته بهم ومن خلالهم. إن كل من يريد أن يكون له أصدقاء يجب ألا يحب ممتلكاته، بل يتعين عليه أن يحصل على الأصدقاء عن طريق الهدايا الجيدة. فمثل ما يجذب حجر المغناطيس الحديد إلى نفسه، فكذلك تجتذب كميات الذهب والفضة التي ينفقها رجل ما قلوب الرجال. جيليوم دولوريس ولد عام 1200 وتوفي عام 1238. عن قصة الزهرة: الانقلاب. إن الأقوياء ذوي السلطة لا ينسون أبداً أن ما هو مقدم مجاناً ينطوي حتماً على خدعة. فالأصدقاء الذين يسدون أنواعاً من المعروف والجميل دون أن يطلبوا لها ثمناً، إنما يطلبون شيئاً أغلى بكثيراً من المال الذي كان يمكن أن تدفعه لهم، ففي الصفقة مشاكل مستورة مادية ونفسية معا. وإذن فتعلم أن تدفع وتدفع جيدا. ومن جهة أخرى يقدم هذا القانون فرصا عظيمة للسلب والاحتيال إذا طبقته من الجانب الآخر. إن الإدلاء بإغواء الغداء المجاني هو عدة المهنة وعتادها لفناني الاحتيال، ولم يكن أحد أبرع في هذا المجال من أنجح فناني الاحتيال في عصرنا جوزيف ويل، المعروف أيضا بلقب الغلام الأصفر يالوكيد. فقد تعلم في وقت مبكر أن ما يجعل النصب ممكنا هو طمع إخوته من بني البشر، فكتب ذات مرة: إن هذه الرغبة للحصول على شيء مقابل لا شيء كانت باهظة الكلفة لكثير من الناس الذين تعاملوا معي ومع محتالين آخرين. فعندما يتعلم الناس، وأشك في أنهم سيتعلمون، أنه لا يمكنهم الحصول على شيء في مقابل لا شيء، فعندئذ ستتناقص الجريمة ونعيش في انسجام أكبر. وعلى مدى السنين ابتكر جوزيف ويل طرقا كثيرة لإغواء الناس باحتمالات الحصول على أموال سهلة، فكان يقدم عقارات مجانية، ومن يستطيع أن يقاوم عرضا كهذا؟ ثم يكتشف المغفلون أن عليهم أن يدفعوا $25 لتسجيل البيع. وبما أن الأرض مجانية فقد كانت تبدو جديرة بالأجرة العالية، وعندئذ كان يالوكيد يجمع ألوف الدولارات من عمليات التسجيل المزيف. وفي مقابل ذلك كان يعطي مغفليه المخدوعين صكوكا مزورة، وفي أحيان أخرى كان يخبر المغفلين عن سباق خيل مدبر مسبقا ليفوز فيه الحصان الفلاني بالذات، أو عن أسهم سترتفع أسعارها بنسبة 200% في غضون بضعة أسابيع. وبينما كان ينسج قصصه كان يراقب كيف تنفتح عيون المغفلين واسعة على فكرة الغداء المجاني. والدرس بسيط: ضع في أحابيلك طعما هو إمكانية الحصول على مال سهل. فالناس كسالى من ناحية جوهرية، ويريدون الثروة أن تهبط في حضنهم بدلا من أن يعملوا لها. فلقاء مبلغ صغير بعهم مشورة حول كيفية كسب الملايين.